حبيب الروح محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا، والشاهد لا يكون إلا عدلا، والمبشر لا يأتي إلا بخير، والنذير لا ينذر إلا من محبة وخوف على من ينذرهم. حبيب الروح صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى سبط الخليل ونبراس ومشكاس وخرقل إمامي وشفيعي ورسولي. صلاة الله على الهادي محمد حبيب الله علمني رشادا وكان إلى رضا ربي دليلي، وأشهد كلما قلبي تشاهد بأن حبيبي أيها النور الممجد وداعي القلب للخلق النبيل، فؤادي إن ذكرت شدا وغرد وناشدني في طيبة بالرحيل وناشدني في طيبة بالرحيل. صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى صدق القرين ويبرس ومشكاس وقرقر إمامي وشفيعي ورسولي. وهل في رسول الحب والثغر الجميل أضاء بنوره الدنيا وفادا بدعوة آسن الليل الطويل بدعوة آسن الليل الطويل. صلاة الله على الهادي محمد كريم المنتمى.